اي نعم لقوا صبركم الله او شيء من هذا الكلام. نعم. ها تركة ها اي جار قديم اي نعم اي ممكن اذا مات عنهم. نعم اي نعم اي اي شو تركة ولماذا تخش التركة؟ نعم الهجار ما هو ملكه بعد وفاته. بعد وفاته آه. مش ملك هو ده، هو مأجرها، هو مأجرها لكن توفي. توفي ينتقل، ينتقل الملك للورثة في وقت وفاته. هو السن هو مأجرها آه؟ هو مأجرها، هو أجرها لكن مات قبل أن يستوفي الأجرة، يعني مستأجرها. مستأجرها هو ايه مستأجرها آه. ومات اي معلش لكن توفي. توفي ومراته ما تعرف الشيء. اي ما يملك هذا الا على كل حال ما يملك هذا الا اذا كان فيه يعني انظمة للدولة انه المستأجر ايه ايه انه المستأجر مثلا والله هذه مسائل انا لا اقول لا احسن الجواب فيها الله اعلم لانها مبنية على نظم وقوانين غير شرعية. يعني كيف يعني؟ ما يصلح، ما يصلح. عمرة واحدة عنك وبس. إذا كنت ما اعتمرت، أو عمرة واحدة إذا كنت اعتمرت سابقا فاجعلها عن أمك وعن إنا. جائز من غير شد رحل. ما تشد الرحل. ما تسافر. إيه يعني بدون شد رحل. نعم زيارة القبور مسنونة. نعم ها إذا ماتوا يهودا أو ماتوا نصارى، إذا ماتوا يهودا أو ماتوا نصارى نعم ملعونين، لكن ما دام هو حي ورجاء أن يسلموا يعني ربما يختم لهم بالإسلام.